بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يقول هذه قاعدة كلية في وجوب الإيمان بالصفات التي مضى من ذكرها ما مضى، وسيأتي ذكر هنا جملة منها في الآيات والأحاديث الصحيحة، إنما هو ذكر فيما مضى ما يمثل معالم أساسية عند أهل السنة مثل مسألة العلو ومسألة النزول، مسألة الرؤية، مسألة الكلام، لأن هذه مسائل صارت بسبب تكذيب أهل البدع موضع مفاصلة مع هؤلاء المبتدعين، كأنها معالم كما ذكرنا رئيسية على الطريق، وأصبح إثباتها منهجا لأهل السنة وإنكارها علامة على البدعة. وإن كان جملة الصفات التي ثبتت يجب الإيمان بها، ذكر في هذه الجملة كل ما له من الصفات، إذن ليس هناك بعض الصفات دون بعض، سواء من ذلك الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فكله يجب الإيمان به، ويجب طالما ثبت في الكتاب والسنة، خلافا للكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الصفاتية المتأخرين المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات، صفاتية لأنهم يخالفون المعتزلة في إنكار الصفات جملة، ولكنهم يثبتون بعضها، فيثبتون صفة الوجود ويسمونها صفة ذاتية، ويثبتون سبع صفات يسمونها الصفات المعنوية، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويثبتون ما يسمونه صفات المعاني، وهي كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قديرا، كونه حيا، كونه عليما، كونه متكلما، كونه مريدا. عند التأمل لا يظهر هناك فرق بين هذه الصفات اللي هي صفات المعاني وبين الصفات المعنوية، كلاهما شيء واحد، الله أعلم، لكنها يعني تنطعات المتكلمين في فروق لا حقيقة لها. ويثبتون خمس صفات سلبية هي مدارها على النفي، وهي الوحدانية والقدم والبقاء والقيام بالذات والمخالفة للحوادث. سموها صفات سلبية لأنها مبناها في البداية على النفي، يعني القدم أي لا أول له، البقاء لا آخر له، الوحدانية لا مثيل له، أو لا ينقسم ولا يتبعض، وفي الحقيقة مدار الكلام على الوحدانية عندهم هي وحدة الذات. المخالفة للحوادث أنه لا شبيه له، لا مثل له، وهو من صفة المخالفة للحوادث دخلوا في إنكار صفات الأفعال كلها والصفات الذاتية غير الصفات السبع التي أثبتوها. والقيام بالذات هي صفة القيومية، أنه لا يحتاج إلى أحد، صفة الغنى، أنه لا يفتقر إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. وللأسف من خلال هذه أيضا يعني دخلوا إلى إنكار الحكمة والتعليل، وأن الله لا يفعل شيئا لشيء ولا بشيء، مع أن هذا مما لا تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. يعني هذا الذكر المختصر في معتقد الأشاعرة والمتريدية، وهم أخذوه عن الكلابية أتباع ابن كلاب، أول مثبت للصفات من المتكلمين حدد هذه الصفات السبع والست، فمجموع الصفات عندهم 20 صفة مدارها على سبع صفات، هي الصفات المعنوية كما ذكرنا. وما سوى ذلك فهم ينكرونه بالكلية بشرط أنهم لا يصرحون بنفيه كما يصرح به الجهمية الأوائل، مع أن أصل الكلام أقول عن الجهمية والمعتزلة، لكنهم يؤولون ذلك وصاروا يعرفون في المتأخرين باسم الخلف، صار من يقول بهذا الاعتقاد وهو تأويل ما سوى هذه السبع الصفات يعرفون باسم الخلف. نشر هذا المنهج على أنه من منهج أهل السنة، وأنه يعني قسيم منهج السلف في وحدة منهج واحد ومنهج السنة. يقول السلف أن أهل السنة فريقان، السلف والخلف، فالسلف يثبتون الصفات والخلف يؤولون ما سوى السبع الصفات. نشر هذا الأمر على مصر عليه يعني على أنه منهج السنة، يعني توله جماعة من الأكابر المشهورين في المذاهب الذين لهم كلمة مسموعة، كان الإمام الجويني ثم تلميذي ثم تلميذه الغزالي والفخر الرازي، كانوا من أكثر الذين نشروا هذا المنهج على أنه منهج ضمن منهج أهل السنة. ولأجل يعني منزلتهم يعني في مذاهبهم صارت هذه العقيدة هي التي يعتمدها الكثير على أنها هي العقيدة الصحيحة. ولا شك أن عندما نقول كل ما له من الصفات سبحانه وتعالى أثبتها الله عز وجل في محكم الآيات، أخبرنا عز وجل بالاتصاف بها أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت في السنة فيجب أن يسلم له ويقبل ويثبت لله عز وجل، بل ما كان فيها إثبات وما كان فيها نفي فكذلك نثبت ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه لنفسه. والإثبات عند أهل السنة إثبات مجمل إثبات مفصل، والنفي دائما مجمل. في الأغلب أن الإثبات مفصل، وإن كان هناك إثبات مجمل، يعني مثلا له الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل، لكن الأغلب في الإثبات أنه مفصل، والله عليم حكيم، والله سميع عليم، والله قدير، والله على كل شيء قدير. تجد معظم الآيات تثبت أسماء لله عز وجل بمعاني واضحة، وصفات لله عز وجل بمعاني واضحة، وليس الاكتفاء بأن له صفات الكمال فقط من غير أن نفصل، بل الإثبات الأغلب عليه التفصيل وذكر إجمالا بلا شك، والنفي الأغلب عليه الإجمال، بخلاف أهل البدع عامة التفصيل عندهم في النفي مع أنه لم يرد، فيجعلون يقولون ينزهون الله عن الحيز والجهة والمكان والزمان، وينزهونه عن اليد والرجل والساق، حتى ما ورد في كتاب السنة الأذن اللسان، يجعلون التفصيل في النفي مع أنه الأغلب في النفي، مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي إيه؟ مجمل، هذا نفي مجمل بمعنى نفى كل المثلية. قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شك أن لم يلد ولم يولد فيها نفي تفصيلي لوجود مخالفين من اليهود والنصارى، وجمع ذلك في النفي المجمل ولم يكن له كفوا أحد. ويعني معظم النفي كما ذكرنا مجمل، إلا أنه ورد مفصلا فيما وصف به المخالفون للرسل ربهم سبحانه وتعالى، فورد النفي المفصل على كلامهم كنفي الولد ونفي الصاحبة ونفي النظير والند ونحو ذلك. وإن كان النفي المجمل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، نفي النقص مطلقا عن الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون، أي كل ما يقولون من كل صفات النقص، علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يصفون ونحو ذلك عما يصفون من صفات النقص. فهذا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه. والأغلب كما ذكرنا إثبات مفصل ونفي مجمل، أهل البدع على العكس إثبات مجمل في الأغلب ونفي مفصل، يثبتون إثباتا مجمل، يقول له صفات الكمال، ثم إذا تأملت وجدتهم يحصرونها في بعض الصفات. فبنقول إن فائدة كلمة كل الرد على من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو من يثبت بعضا ويؤول بعضا من الصفات. لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا ردوا بعض الصفات وقبلوا البعض الآخر؟ لأن منهج التلقي عندهم منهج منحرف. منهج التلقي عندهم أن العقل هو مصدر إثبات الصفات للخالق عز وجل وليس الشرع. الشرع عندهم أدلته ظنية ليست دلالتها قطعية، فيسمونها ظواهر لفظية، والظواهر اللفظية عندهم ليست مما يجوز الاعتماد عليه في العقائد، ولكن لابد من الدليل القطعي. ويا لهم فهموا معنى الدليل القطعي، بل قالوا الدليل القطعي الوحيد هو دليل العقل. ولذلك قالوا هذه الصفات السبع والست الأخرى السلبية أو الخمس السلبية والصفة الوجودية أثبتها العقل. فلأن مصدر التلقي عندهم هو علم الكلام، والحقيقة أن العقول السليمة تثبت ما أثبته الشرع وتقبل ما دل عليه الشرع. وعند التأمل أن كل ما ورد في الشرع فهو يوافق العقل صراحة، ولكن البدع دخلت من تأصيل منهج التلقي على أنه من علم الكلام المذموم المنحرف الذي ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منه، ولا يعني على طريقه، ولا فعله الصحابة ولا التابعون، وإنما بدأ يدخل في أواخر عصور الصحابة والتابعين هذه البدع المنحرفة، إلى أن سيطرت في النهاية على كثير من عقول المنتسبين إلى العلم، وصار هذا هو العلم الذي ينبغي أن يطلب وانشغل به يعني آلاف الناس وملايينهم ربما عبر أعمار طويلة. ما أثمر هذا المنهج إلا وساوس وشكوك وشبهات وتأويلات باطلة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس في تكذيب الحق وكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، من حيث أرادوا التعظيم والتنزيه. وأهل البدع في أصل بدعتهم ما أرادوا إلا الإفساد والعياذ بالله. ومن هنا كان ما ذكره الشيخ في هذا البيت، وهو قال في محكم الآيات والبيت الذي لي أو صح فيما قاله الرسول بعد قوله كل، إذا مش بعض. منهج التلقي عندنا هو ما ورد في الكتاب وفي السنة، ما صح عن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو منهج التلقي عند أهل العلم من أهل السنة، وليس العقل عندهم في ذلك العقل الذي يعنيه علم أهل علم الكلام. وإلا فالعقل الصحيح يدلنا على الكتاب والسنة ولا ينازعهما أبدا، وإنما يسلم لهما، لكن ليس علم الكلام المسمى عند المتكلمين بالعلوم العقلية بمصدر للتلقي. العقول جاهلة، وكما ذكرنا من قبل أن الشرع يأتي بمحارات العقول، فأنا يدخل العقل في هذا المقام. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول كثيرا من الغيبيات ولا تدرك كيفيته وحقيقته الكاملة، وإن كان الشرع لا يأتي بمحالات العقول كما بينا بالمستحيلات عقلا. الغرض المقصود أن هذان البيتان تضمن القواعد الكلية في منهج أهل السنة في إثبات كل ما ورد في الكتاب وفي السنة. منهج التلقي هو الأصل المهم جدا في هذا الباب. لماذا لم يذكر الإجماع ولماذا لم يذكر القياس؟ لأنهما لا مدخل لهما في إثبات الصفات، لأن هذا الباب من الغيب، والإجماع لا يمكن أن ينعقد كمسألة اجتهادية، هذا مما لا يجتهد فيه إلا بما ورد. وإنما الإجماع محله أو فائدته في هذا المقام طريقة الفهم. فإذا أجمع السلف على الانكفاف عن التأويل كما نقل ذلك المؤولة أنفسهم، فمثلا تجد الإمام الجويني أحد من فتح الباب على مصراعيه للتأويل يقول ينقل عن السلف الاتفاق على الانكفاف عن التأويل، وهذا أمر يدلك على فعلا إجماع، لأن هذا مخالف لما كان عليه السلف. التأويل هذا تأويل النصوص الثابتة بخلاف ما فسرها السلف، مخالف لاتفاقهم. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا أنه بدعة. لذلك نقول مدخل الإجماع هنا في طريقة الفهم للنصوص وفي عدم تحريفها وتأويلها وصرفها عن ظواهرها اللائقة بالله سبحانه وتعالى وعظمته. وأما القياس فأيضا لا مدخل له إلا قياس الأولى الذي أرشدنا إليه القرآن، ولله المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للعبد على يعني ما يناسبه فالله عز وجل أولى به، طالما أن أصله الكمال، بخلاف مثلا بعض أنواع الكمال النسبي للعباد التي أصلها النقص. يعني بذلك مثلا القدرة على الأكل والشرب مثلا والنكاح، فإن هذه كمال نسبي، يعني الإنسان القادر على الطعام والشراب أكمل من الإنسان العاجز عن الطعام والشراب. ولكن أصل الحاجة إلى الطعام والشراب نقص أم كمال؟ نقص بلا شك، لأن الإنسان لا يبقى بدون طعام وشراب، والذي يعجز عن الطعام والشراب ناقص نسبيا، ولكن ليس لكماله بل لأنه يهلك بذلك، يعني هو في الحقيقة ناقص لأنه لن تستمر حياته. فأصل الطعام والشراب، لذلك نقول هذا نقص في الحقيقة، فالله ينزه عن الطعام والشراب عقلا، بالإضافة إلى أنه سمعا أو قبل ذلك سمعا، الله عز وجل لا يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. النكاح مثلا، قدرة على النكاح كمال في الناس، أن العقم عندهم إيه؟ نقص، لكن أصل الحاجة إلى النكاح نقص، لأن ذلك منبعه من الحاجة إلى حفظ النوع لورود الموت، أنه يتناسى الإنسان ليكون من بعده من يخلفه، وإنما جعل الله التناسل في المخلوقات لكي تبقى، لأنها لا تبقى بذاتها، وإنما الأبتر العقيم هو الذي ينقطع لأنه ليس له نسل، ومن هنا كان نقصا في حقهم. وإن كان منبع الحاجة إن نكاح النقص، فالله ينزه عن الصاحبة عز وجل وآلات النكاح كلها، فإنه سبحانه وتعالى الحي الباقي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الغرض المقصود، أما كل ما كان من صفات كمال للمخلوق فالله عز وجل أولى به، والحقيقة أن هذا مما يعني لا يستعمل مستقلا أبدا، وإنما يستعمل دائما في تعضيد أدلة الكتاب والسنة. يعني قياس الأولى ده نستعمله في الرد على أهل البدع إذا أنكروا شيئا بزعمهم أن العقول لا تقبله، فنثبت لهم أن هذا نوع من الكمال، كما إذا أنكروا مثلا صفة الضحك لله عز وجل بزعم أن هذا تشبيه، فنقول هذه الصفة أصلا في الناس. أيهما أكمل، الإنسان أو المخلوق القادر أن يضحك إذا شاء ولا يضحك إذا شاء، أم الذي لا يستطيع الضحك أصلا؟ بل من كمالات الإنسان بالنسبة إلى غيره من أصناف الحيوان أنه يضحك، يعني دي كمال. لذلك لو بعض الحيوانات، لو أنها زي مثلا بعض أنواع القرود مثلا، من أهم الفروق مثلا يقول لها ما وصلوش أنهم يعلموها الضحك، لأنها عاجزة عن الإيه؟ عن الضحك. دي كمال خاص بالإنسان، ممكن يبكي الحيوان نعم، لكن ممكن ما يضحكش مثلا يعني. فإذا ثبت ذلك فنقول فإذا ليست الضحك صفة نقص. فإذا وردت النصوص من الكتاب والسنة أو من السنة مثلا بإثبات الضحك لله عز وجل، وجب أن نثبت هذه الصفة كصفة كمال لائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وهكذا في سائر الصفات، صفة البكاء صفة نقص ولا كمال؟ نقص بلا شك، ضعف وعجز. وبالتالي فوصف اليهود للرب عز وجل ابنه بكى حتى رمد، وعادته من الحنان في عن الله عز وجل أن يبكي، لأن هذا من النقص الذي ينزه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. البكاء ده راجع إلى العجز والضعف. الصراخ كذلك مثلا، زي ما يقولون النصارى يقولون أن المسيح صرخ على الصليب، صرخ لماذا يا إلهي لماذا تركتني، هذا ينزه الله عز وجل عنه. ونحو ذلك الإهانة والإذلال، من الناس نصروا يفتخروا بأن الرب تحمل الذل والهوان والعياذ بالله والبصق عليه ووضع الشوك عليه، ده العقول السليمة تثبت أن هذا إيه؟ نقص. يبقى نستعمل قياس الأولى في ذلك، ده الإنسان اللي بصق عليه ووجع على الشوك في رقبته وصلب بجوار للصين، ده حيوان ينزه عنه المخلوق. الإنسان اللي ما حصلش في كده أكمل، فنقول أن العقول السليمة تثبت أن هذا نقص، وبالتالي فالله عز وجل أولى بأن ينزه عن ذلك النقص. وان ربنا عز وجل ينزه عن الموت، ينزه عن العجز، ينزه عن الضعف، ينزه عن المرض، وكل هذا يثبته الكفار من اليهود والنصارى في الله سبحانه وتعالى، انه يغلب ويقهر. مثلا النصارى يثبتون ان ان ان ان اليهود والنصارى مثلا انهم يقرون هذا في الكتاب المسمى بالمقدس عندهم، ان اسرائيل يعقوب بينما الرب يطوف في الارض اذ امسك بحقوه فصرعه فغلبه فلم يتركه يصعد الى ملكوت السماء حتى لقبه باسرائيل، اسرائيل الذي صرع الرب. الله عز وجل هذا نقص في القوة، ان يصرع ويغلب، نعوذ بالله من ذلك، هذا من الباطل. فنقول لما واحد يغلب واحد هذا من ايه، من علامة قوة الغالب ونقص المغلوب، وهذا دليل على انه مقهور مغلوب، فكيف يكون هذا من صفات الرب الذي له كل صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقص. فهذا مدخل القياس في هذا الجانب. مثلا قلنا قياس الايه الاولى اللي هو ولله المثل الاعلى، الله نزه عن كل نقص ثبت انه نقص في حق المخلوق، ويثبت له كل كمال ثبت انه كمال في حق الايه المخلوق اذا كان اصله كمالا كما ذكرنا. فهذا باب استماع القياس. لكن لما كان هذا فيه تفصيل وكما ذكرنا ما رد الاجماع والقياس في البابين دول ما هوش مستقل عن الكتاب والسنة، فاصل الباب كله اثبات ايه ما ورد في الكتاب وايه والسنة نفيا وإثباتا، وهو يغنينا وهو يرشدنا إلى استعمال العقل السليم ويبعدنا عن شبهات أهل الباطل. فكانت هذه الجملة فيها من البيان في من قواعد أهل السنة والجماعة في مصدر الاستدلال وفي طريقة البيان في أمر الأسماء والصفات. شرع بعد ذلك في بيان هذه الجملة، يقول مما يقول كل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى نفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز، مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر كقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. الشيخ رحمه الله بدأ بداية فيها نظر أن هو هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. هو طبعا أراد إثبات الوجه معلوم، ولكن الصحيح أن هذه الآية مما لا يستعمل في إثبات الوجه. نحن نثبت وجه الله عز وجل قطعا بالأدلة الصحيحة الثابتة التي تأتي بعد، هي قوله كل شيء هلك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه مما تثبت صفة وجه صراحة، بل ثيقت الآية في إثباته، فكل شيء هلك إلا وجهه إثبات بقاء وجه الله عز وجل المستلزم لبقاء ذاته، والوجه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. أما قوله فإنما تولوا فثم أي فهناك وجه الله، فالصحيح في ذلك كما فسرها السلف كما قول مجاهد وغيره فثم قبلة الله. والوجه يستعمل في اللغة بمعنى الوجه ما يواجه به الكائن، يعني ما يواجه به غيره، ويستعمل بمعنى لا مش الذات المقصود بها هنا، لا ويستعمل معنى الوجهة التي يريدها الإنسان المتوجه. فيقول مثلا سرت في هذا الوجه وسار هو في هذا الوجه، يقصد في هذا الاتجاه في هذه الوجهة، كما يقال مثلا الوجه القبلي والوجه البحري. فالمقصود بها ايه الوجه ده هنا؟ الاتجاه طبعا بلا شك بلا نزاع مثلا بين العقلاء. لما قلنا الوجه القبلي ما حدش بيتخيل ان مصر لها وش، لها وجه يعني، ولها وجهان مثلا وجه، لأن مقصود بها الوجهة القبلية والوجهة الايه مثل كلمة الجهة، فالوجهة والجهة بمعنى ايه واحد. فأينما تولوا فثم وجه الله مع ان كثير من العلماء بيحتج بها على اثبات الوجه، لكن عند النظر والتأمل انها ليست بمعنى الوجه، لانه فأينما تولوا فهناك وجه الله هذا كلام لا يستقيم، فالله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، وانما نزلت الآية في القبلة. فثم وجه الله اي وجهة الى الله عز وجل، ثم قبلة الله نزلت في الصلاة في السفر كما ذكر ذلك ابن عمر في ان يتوجه الى اي وجهة على الراحلة، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر وصلى على الراحلة توجه حيث صلى حيث توجهت به راحلته الصبح النافلة. وقيل انها نزلت عندما صلوا الى غير القبلة مخطئين، عندما اجتهدوا في القبلة فاخطأوا فصلوا الى غير القبلة فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله، على مع أن الحديث الأول هو الأصح في سبب النزول اللي هو في ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في الصلاة في السفر النافلة إلى أي وجهة. إذن الآية إنما وردت في القبلة، وهذا المقصود بها الوجهة التي يتوجه إليها المصلي يتقرب بها إلى الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف للجهة التي يتوجه إليها المصلي القبلة، وليست إضافة إثبات الصفة التي هي قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى اللي هي صفة الوجه. هذا هو الصحيح، وهذه مسألة فيها نوع من الاجتهاد بناء على الاختلاف في التفسير، ونحن نثبت أن هناك بعض مسائل الصفات يعني بعض مسائل متعلقة بالصفات قد يطلق البعض أنها من الصفات وقد يقول البعض ليست من الصفات، وقلنا أن الراجح في هذه الآية خصوصا أنها ليست من الصفات، مع أننا نثبت الوجه، زي على سبيل المثال ما نقول مثلا أن الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، نقول مثلا هل نحن ننفي الصورة؟ نحن لا ننفي الصورة، نثبت صورة لله عز وجل، ولكن سياق الحديث يدل على ذلك والله أعلم، والضمير يعود على أقرب مذكور، مع أن هذا قد شدد فيه بعض العلماء، لكنها مسألة خلافية فعلا، مع البعض يقول هذه من أحاديث الصفات، ونحن نقول ليس هذا من أحاديث الصفات، الأمر فيه اجتهاد، وهذا مما لا يعني يدل على اختلاف العقيدة في الحقيقة، مما لا يدل على اختلاف العقيدة، لأننا نثبت الصفة لله عز وجل كما وردت من أدلة أخرى، فنحن نثبت صفة الصورة لله عز وجل، له صورة بل له صور لا كالصور، كما ذكرنا ذلك في الأحاديث حديث الشفاعة التي ذكرناه، يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، قد يأتيهم فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، إذن في هناك إيه؟ صور، صورة أولى وصورة ثانية، فنثبت الصورة لله عز وجل، لكن اختلافين أن ده هل ده صورة الرحمن كما وردت في الرواية التي أعرض عنها البخاري ومسلم وضعف الشيخ الألباني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهو ده اللي فيه النزاع، إن بيقول إن ده من أحاديث الصفات ولا لأ، الآية دي من آيات الصفات ولا لأ، وليس إن في نزاع على إثبات إيه؟ صفة الوجه لله عز وجل، ونؤكد هنا أن صفة الوجه ثابتة من الأدلة الأخرى، فذكره هنا فثم وجه الله الراجح كما ذكرنا أن هذا ليس من أحاديث الصفات، وأن الإضافة هنا إضافة تشريف للجهة، إضافة ليست إضافة صفة، بل هذه الوجهة تقوم بغير الله. إذن نرجع للإخوة نفكرهم بأن المضافة إلى الله إذا كان معنا لا يقوم بذاته ولا يقوم بغيره سبحانه وتعالى، وهو ليس عينا قائمة بذاتها، فهذا إضافة صفة. وأما إذا كان المضاف عينا أو كان معنا يقوم بغير الله فهذا إضافة تشريف. فاكرين الكلام ده؟ قلنا في عيسى روح الله، قلنا المضاف إلى الله يا إما عين قائمة بذاتها يا معنى، والعين القائمة المضافة إلى الله إما إضافة ملكية زي أرض الله وسماء الله، وإما إضافة إيه؟ تشريف زي عيسى روح الله، ها؟ أو جبريل روح الله فأرسلنا إليها روحنا ونحو ذلك، فدي إضافة، ده جبريل عين قائمة بذاتها، روح آدم عليه السلام فنفخنا فيه من روحنا، فهذه الروح التي حلت في آدم ودي دي عين، لأن الأرواح عندنا مش أمر معنوي، الأرواح عين قائمة بذاتها، الأرواح دي مخلوقة وعين قائمة بذاتها، إنها ممكن تبقى لوحدها بعيد عن الجسم وقم بتحل في الجسم، وقد تفارقه لما الواحد بيموت، لذلك الأرواح بتصعد أو الأرواح بتهبط، وقد تتصل بالبدن وقد تحل فيه وقد تخرج عنه، وقد تسكن الجنة وقد تسكن خارجها وقد تحبس في القبر وقد تكون في سجين، دي أعيان قائمة بذاتها، فأرواح بني آدم وروح وعيسى عليه الصلاة والسلام وجبريل دي إضافات أضيفت إلى الله عز وجل وهي أعيان قائمة بذاتها، إضافة تشريف. المعاني بنقول يا إما معنى يقوم بغير الله، يا إما وما فيش معنى يقوم بنفسه، ما فيش معنى بتلاقي كده علم ماشي لوحده ولا كلام ماشي من غير متكلم، ما فيش المعاني لا تقوم بإيه؟ بذاتها، وإنما المعاني تقوم بمن اتصفت بذوات اتصفت بها. فنقول مثلا المرض، هل بتلاقي مرض ماشي في الشارع كده واحد لخد له مرض ولا حاجة؟ لا، المرض عبارة عن وصف معنوي لحالة الإنسان. فلو قلنا المرض الموصوف في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، هنا مرض الرب عز وجل، هل هو يقوم به سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله، ده نقص كما ذكرنا بإجماع، وليس من صفات الرب أنه إيه؟ يمرض. ما إيه مرضت ده أضيف إلى الله ليه؟ ده هو معنى قام بغير الله، أضيف إلى الله تشريفا للعبد. إن ربنا قال مرضت فلم تعودني تشريفا للعبد الذي مرض فلم يعوده إيه؟ عباد الله، بدليل الحديث نفسه. عشان كده قلنا ده تأويل صحيح طبعا كده. صعب الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ابن آدم مرضت فلم تعودني، يقول وكيف أعودك أن تبر؟ قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. فإذا نحن نجزم بأن الله لا يمرض سبحانه وتعالى بمعنى أن ذلك من صفاته، وإنما مرض الرب بمعنى مرض عبده، فده من مجاز حذف المضاف. زي ما نقول قتله السلطان، والسلطان مش تولى قتله بإيده لكن أمر بإيه؟ بقتله. فالعبد ده تشريفا له، ان العبد المريض ده ان عشان الناس تعوده تشريفا له، ربنا قال ايه يا ابن ادم مريضت فلم تعودني. وكذلك استطعمت، والاستطعام ليس من صفات الرب عز وجل، انما اضيف الاستطعام الى الله تشريفا للعبد الذي استطعم، وتكريم للعباد، عشان ترغيب للعباد في انهم يطعموا من استطعمهم ويسقوا من استسقاهم، وكذلك استسقيتك فلم تسقيني. فما فيش واحد يجي يقول من صفات الرب انه يستطعم، ومن صفات الرب أنه يستسقي، ومن صفات الرب أنه يمرض، تعالى الله عن ذلك. وإنما هذه أضيفت إلى الله عز وجل تشريفا للعباد، بدليل إيه؟ بدليل السنة الصحيحة الثابتة من نفس الحديث نفسه، من كلام الله عز وجل الذي نقله عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فزي ما قلنا المعاني التي تقوم بغير الله ثبتت في الأدلة أنها قامت بغير الله. فلو قلنا فثم وجه الله القبلة، فالرسول لما خبط على الكعبة وقال هذه القبلة، لو قلنا هذه الوجهة قبلة وهذه الوجهة قبلة، ودي في الأرض، الحاجات دي مخلوقة موجودة، هذه الجهات الأرضية جهات مخلوقة. فلما نقول الوجهة الشمالية والوجهة الجنوبية والشرقية والغربية، دي جهات مخلوقة بلا شك موجودة في الأرض. فلو قلنا وجه الله تبقى هنا معناها إيه؟ هل دي إضافة صفة؟ يبقى الراجح إن دي قامت بغير الله، إضافة شيء. كلمة وجه الله هنا أضيف إلى غير الله، أضيف إلى الله وهو قائم بغيره، قائم على الأرض، قائم في المخلوقات. وبالتالي فالراجح أن دي إضافة تشريف. معانا كده؟ الوجهة التي يتقرب بها إلى بالاتجاه إليها إلى الله، الوجهة التي أمر الله، هي وجه الله، أي الوجه الذي أمر الله أن تتجه إليه. فهذا تشريف لهذا المعنى. وكذا في مثل هذا الباب ظل الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من صفات الله، وإنما هذا قام بالأرض، أرض المحشر، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ده ظل قام على أرض المحشر وحل فيه المخلوقين. ويستحيل أن يكون هذا إيه؟ صفة لله عز وجل، إن صفات ربنا لا يحل فيها المخلوقين. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنها ظل عرشه عز وجل. ولذلك نقول دي ده معاني قامت بغير الله، فلذلك الإضافة فيها إضافة إيه؟ تشريف. ها؟ روح بني آدم، أيوة، دي أضيفت إلى الله تشريفا لمين؟ مش تشريف لله عز وجل، تشريف لبني آدم، إن الروح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريف. لما نفخنا ونفخت فيه من روحي، ربنا بيبين فضل سيدنا آدم إن ربنا نفخ فيه من روحي، الروح الموجودة دي من الله، يعني من الله خلقا وإيجادا، مش إن في صفة من ربنا حلت في الجسم ده، ولا ان احنا فينا حاجة من ربنا بمعنى انها جزء من اجزائه، ولا صفة من صفاته كاعتقاد الكفار والعياذ بالله، اللي يقولك احنا فينا، احنا كل بني ادمين دول فيهم من ربنا. ده الحلولية اللي بيقولوا الكلام ده، ان الروح عندهم دي عبارة عن جزء الهي، وده كلام بعض الفلاسفة ان الروح غير مخلوقة والعياذ بالله، وده اصلا من الكفر الذي يعتقده النصارى يعني، او بعضهم يعني والعياذ بالله. زي ما قلت لكم كان كاتبين كده بيقولوا ارواحنا التي هي الله، مجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي الله والعياذ بالله، وده وبعض الصوفيه يعتقد ذلك والعياذ بالله، بعض غلاة الصوفيه يعتقد ان الارواح دي هي حقيقه ذات الرب عشان كده الرجل الكافر بيقول ذاتي لذاتي صلت، والعياذ بالله من الفرد. ايوه صح، ارض الله وسماء الله دي ايه؟ زي ما سيدنا صالح يقول هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله. هي الناقة دي خصصت بالتأكيد انها من دون النوق ناقة الله، مش كده؟ دي تشريف، وارض الله دي اضافة ايه؟ ملكية. ايه اللي بيفرق ما بين الاثنين في اضافة الاعيان؟ استياق. لما نقول هذا الكعبة بيت الله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، عين قائمة بذاتها اضيفت الى الله، بيت الله دي اضافة ايه؟ تشريف. السياق يقتضي ذلك. خلاص كده؟ ايوه كده. ما ارض الله دي وردت في القرآن اهي، ولو قلت سماء الله كذلك وان لم ترد ماشي، مش عشان سواء ورد او ورد ممكن تكون ذلك في النصوص وتكون اضافة ملكية، مش عشان وردت تبقى تشريف ولو ما وردتش تبقى ملكية. لا، السياق هو اللي بيفرق ما بينها تشريف ولا تمليك ولا ملكية، انها وثيقة في سياق المدح لهذا الشيء ولا اثبات انه مملوك لله. زي ان ارضي واسعة فايا فاعبدون، ارضي هنا اضافة ايدي ملكية طبعا، انها يقول لك اي ارض زعوا فيها ربنا ما مزبوط، مش كده؟ لكن لو قلت مثلا يقول لك الكعبة نفسها سميت بيت الله، ماشي كده؟ ولو قلنا الارض المقدسة ارض الله عز وجل لن نفرط فيها، يبقى هنا اضافة ايه دي؟ تشريف. اذا قلت هذا الكلام ده اضافة حسب السياق. ف يعني تعليقنا على الجزئية بتاعت اينما تولوا ثم الله مش اعتراض على اثبات صفة الوجه، على الاستدلال بالاية على ذلك. الايات التي بعد ذلك صريحة، كل شيء هالك الا وجهه. اللي قالوا الا ذاته ان عانوا بها انكار صفة الوجه يبقى بدعة ضلالة. اتعانوا بها، وده الصحيح بقى اثبات بقاء الذات مع بقاء الوجه، لان الصفة اذا بقيت فبالاولى يبقى الموصوف من التلازم، مش مع دي ان هي في حاجتين، لكن لانه اذا بقيت الصفة فقطعا بقي الموصوف. بنؤكد ان صفة الوجه لله عز وجل لا نطلق عليها ابعاد، ولا اليد ولا الساق، هي هذه الصفات في حقنا ابعاد، ابعاد يعني اجزاء، لكننا لا نطلق ذلك، لأن الله عز وجل واحد أحد، ولم يرد في كتاب ولا سنة أن الله له أبعاد له أجزاء، وإنما هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد عز وجل، وهو الواحد القهار. ولذلك أطبق السلف على تسمية هذه صفات وليس على تسميتها أجزاء أو أبعاد لله عز وجل، بل ينكرون ذلك، كما أنهم لا يسمون الصفات المعنوية أعراض، هي في حقنا أعراض، عرض يعني يأتي بعد أن لم يكن ويذهب بعد أن وجد، عرض يعرض للذات شيء، يعرض للذات، كما أن سمعنا وبصرنا وكل دي وحياتنا كلها إيه؟ أعراض تعرض لهذا البدن، عرضت له ما كانش موجود فيه وبعدين بقى موجود وبعد كده بيروح عنه، فده معنى العرض. فهذه الصفات التي في حقنا أعراض لا نصفها، لا نقول هي أعراض لله عز وجل، بل نقول هي إيه؟ صفات لله سبحانه وتعالى، صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة. ولذلك السلف ما يفرقوش ما بين النوعين من الصفات، الصفات التي هي في حقنا أبعاد والصفات التي هي في حقنا أعراض، الاثنين يثبتوه ولا يسموا دي أبعاد ولا يسموا دي أعراض في حق الله سبحانه وتعالى. لا، صفة ذات صفة فعل ثابتة ما فيهاش مشكلة. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت الله عز وجل بقاء وجهه، وهذا كما ذكرنا مستلزم لبقاء الذات، وهو سبحانه وتعالى وصف وجهه بأنه ذو الجلال، ذو البهاء والعظمة والكمال والإكرام، وكذا الإكرام بمعنى العظمة. وقوله تعالى وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون. هذه الآيات هي لم تسق في بيان الصفة ابتداء، إنما تدل على إثبات الصفة مع إثبات المعنى المقصود وهو معنى الإخلاص، وطلب الثواب من عنده عز وجل ابتغاء وجهه، وصح حملها على المعنى الكامل الحقيقي الكامل، وهو أنه يبتغي النظر إلى وجه الله، يبتغي وجه الله، يبتغي أن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما أن من لوازم ذلك ابتغاء الثواب من عنده عز وجل. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، اللي هو الهبة التي يرد بها الرد والإثابة، الربا الحلال كما قال كثير من السلف في هذه الآية، ما أتيتم من ربا من زيادة ليربو في أموال الناس، يعني آتى ليزداد بذلك، يمن على الناس بالعطية والهبة لكي يعني أو يعطيهم يعني لكي يأخذ أكثر، فلا يربو عند الله بما لوش ثواب عند ربنا، لأنه إنما أعطى ليأخذ، زي النقطة مثلا، تفسير الآية عند الجمهور على ذلك إن ده الربا غير المحرم. وما أتيتم رغبهم عز وجل في أن يعطوا من غير انتظار الرد، لأن الهبة التي يرد بها الإثابة الدنيوية إنه بيديهم دلوقتي عشان يبقى ياخد منهم بعدين عشان يردوا له، إن دي أمر دنيوي محض، نوع من المعاملة المتساوية، لكن رغب عز وجل في العطاء المجرد. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، لهم أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ليس يعطي لأجل أنه يجزي أحدا كانت له عليه نعمة أو يد، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكل من كان على صفته في الإخلاص لله عز وجل، وأنه لا يعطي انتظارا لجزاء أو ردا لجزاء، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله أي ابتغاء وجه الله لأجل وجه الله، لأجل الثواب من عنده، وأعظم الثواب هو النظر إلى وجهه عز وجل. نصيب العبد من الثواب من أعظمه التمتع بالخالق سبحانه وتعالى، بالقرب منه وبالنظر إلى وجهه سبحانه. قال وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أيضا إرادة وجه الله، الإخلاص لله عز وجل، هذا المعنى الثابت يدل عليه السياق. وأعظم ما يبتغون من الجنة أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأما النفس دي كلها الآيات المضت في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والآيات الآتية في إثبات النفس، وهي هنا بمعنى الذات. النفس تستعمل كثيرا بمعنى الذات، وقد ورد لفظ الذات بالفعل في قول خبيب رضي الله تعالى عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شير الموزع. وورد أصرح منه مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيح قال إبراهيم إني كذبت 3 كذبات ثنتان منهما في ذات الله. فذات الله بمعنى نفسه عز وجل، النفس بمعنى الذات، والنفس في حق المخلوق قد تستعمل بمعنى الروح اللي هي قلنا كائن مستقل، ممكن يكون حال في الجسم، ممكن يكون يخرج منه، كما يقال خرجت نفسه، خرجت نفسه عن خرجت ايه روحه. لكن ما ورد في الكتاب والسنة في صفة في إثبات النفس لله عز وجل هو المقصود به إثبات الذات. قال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، ولذلك تصح أن تفسره ويحذركم إياه عز وجل ذاته سبحانه وتعالى، يعني بمعنى عقوبته. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس في الآيات الثلاثة بمعنى الذات، لم يرد في الكتاب والسنة إثبات روح لله سبحانه وتعالى كصفة من الصفات بمعنى التي يعني التي هي في حقنا يعني عين قائمة تحل في البدن، لم يرد ذلك، وإنما كل ما ورد من روح في الكتاب والسنة فهو بمعنى إضافة التشريف كما ذكرنا. أرسلنا إليها روحنا، ده جبريل، ونفخت فيه من روحي، ده روح الإنسان. وقال عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى، يأتون عيسى فيقول أنت روح الله وكلمته، أيضا كذلك. في نفسه يعني في باطنه. فتعلم ما في نفسي يعني ما في ما أخفيه، ولا أعلم ما في نفسك يعني كما ذكرنا معنا ذلك. وكقوله تعالى ولتصنع على عيني، هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، أو هنا عين واحدة مقصود بها الجنس. هذا الأمر يستفاد منه أمران، هذه الآيات يستفاد منها إثبات الصفة. وكما نقل الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة، وهو آخر ما كتب، كتبه موافقا لأهل السنة في اعتقادهم، قال ونثبت لله عينين. وغير بعض العلماء يقول عينين اثنين، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ووضع يده على عينه عليه الصلاة والسلام. نعم، في وصف الدجال قال إن ربكم ليس بأعور، واللي له عين واحدة هو ليه؟ هو الأعور. ولذلك يعني قال السلف إن أعيننا معناها عينان اثنان، عينان اثنان، والثلاثة عند العرب والله أعلم عور أيضا. فالصحيح أن نثبت لله عينين اثنين اثنتين ولتصنع على عيني. قلنا ده أول ما يثبت يستفاد من الآية ولتصنع على عيني، ويستفاد منها ما دل عليه سياق المدح والثناء في هذا الموضع، وهو أنه لتصنع بعنايتنا يعني بمرأة منا كما قال ابن كثير رحمه الله ونحو ذلك. لأن العرب تستعمل هذا الكلام، أولا هي تستعمله لمن له عين حقيقة، لا تستعمله بالمعنى لمن ليس له عين، ثم هي تستعمله في معنى الرعاية والعناية، تقول فلان بعيني، فلان مثلا، أو تقول هذا الشيء صنعته على عيني، يقصدون بذلك إيه؟ أني يعني مراع له، مهتم به، في نفس الوقت أنه يراه بعينه فعلا. ولذلك يثبت المعنى الذي دل عليه السياق مع إثبات الصفة، وليست أن هذه الصفات تمر كما جاءت بمعنى أن لا نفهم منها شيئا. لا شك أن هذا معنى مدح به موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله يعني رعاه ورباه تربية خاصة، وأهله سبحانه وتعالى وأعد إعدادا خاصا، وهذا أمر ظاهر من السياق. وكذلك قوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لو كان ما فيش معنى بيستفاد من كده ما صحش التعليل بالفاء، فإنك يعني اصبر لأنك بأعيننا، فإنك بأعيننا يعني بمرأة منا، الله يرعاك ويحفظك سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يراك ويرى قومك ويحفظك من أذاهم، فاصبر، الله يراك فأخلص له سبحانه وتعالى وأعمل له وحده، وهكذا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا من أعظم الحفظ والعناية، وأن يذكر معنى الحفظ والعناية والرعاية والتوفيق والتسديد بذكر العين، بذكر الأعين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نثبت العينين لله عز وجل، ونثبت أن الله يرعى محمدا صلى الله عليه وسلم ويحفظه. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا، ليس كما قال يعني بعض المتأخرين كلام ابن الجوزي، هذا يقتضي أن العين هي آلة الجريان، ده من التخلف في فهم النصوص والبعد عن مقتضى العربية فيها. فإن العرب لا تفهم ذلك لمن قال هذا يجري بعيني أو هذا يسير بعيني، أن عينه كانت في رجل هذا السائر حتى يقال هذا ظاهر النص، ولذلك يجب تأويله والعياذ بالله. وقال وكذا، ده قول سيء جدا، لك ولتصنع على عين يقتضي أن موسى كان مستقرا على العين، ده تجسيم ثم بعد ذلك ايه تأويل وصرف عن الظهر، ده تشبيه ثم اضطر بعد أن شبه إلى التأويل. يقول لك لا، دي هذه نصوص يجب تأويلها لأن ذلك مقتضى الظهر. مقتضى الظهر إيه؟ ده ظاهر من يفهمه من لغة من العرب عشان نقول ده الظاهر بتاعه. زي بالضبط كده لو واحد فهم من ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطك البسط ان حرام واحد يعمله كده، الناس تضحك عليه. لو واحد قال لو قال ان هذا الكلام يفهم من لغه العرب، هذا الكلام لا يفهم من لغه العرب بهذه الطريقه ابدا. والناس ان العرب دول بيستعملوا كلامهم باساليب معلومه مفهومه المعاني، ولا يقصدون هذا المعنى ابدا من نحو هذه الكلمات. فنحو فقوله عز وجل ولتصنع على عيني يفهمون منه معنى العناية كما ذكرنا والرعاية، وكذلك تجري بأعيننا فإنك بأعيننا يفهمون بالجزم منها معنى العناية والرعاية. ليس أن العين صارت هي المكنة التي تسير بها ليه السفينة ولا الشراع الذي تسير بها آلة الجريان، ده كلام فاسد جدا. ولذلك هذا هذه المعاني زلات من هؤلاء المتكلمين في هذا الباب. عين الماء؟ لا طبعا، لا، ما ولا حد من السلف فسرها كده. تجري بأعيننا فسروها قالوا بمرأة منا، وبعدين هي أعيننا ايه اللي هي تجري؟ ان أعين الماء اللي هي اللي نبعت. طب ما الماء نزل من السماء ايضا، هي كجارية على الماء الذي نبع من الارض فقط؟ قطعا لا، ان جارية على الماء الذي كان ايه التقى من السماء ومن الارض. ايوه، من آية الصفات تثبت الصفة، صفة العينين، ويثبت مقتضى السياق الذي دلت عليه. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكرة الإمام البخاري، ده ترتيب الإمام البخاري في إيه؟ في ذكر في كتاب التوحيد تقريبا، يعني في ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أعظم تكريم لآدم عليه السلام لو انتبه إبليس لما فضل به آدم. ربنا عز وجل يبين له لماذا أمر بالسجود لآدم، لأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وده معرض عن هذا والعياذ بالله، ويقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يتبصر أبدا أن الله بين له حجة، أقام على الحجة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل كرم آدم أعظم تكريم أنه خلقه بيدي. قال فإذا سويته سويته، ان الله عز وجل سواه بيده سبحانه وتعالى. والناس يذهبون الى ادم فيقولون انت ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسرد لك ملائكته. فالله عز وجل خلق ادم بيده وغرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. ده تشريف عظيم جدا لموسى، وهذه اثبات صفة اليدان لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا يثبت منه إثبات اليدان وإثبات بسطهما وإثبات المعنى الكرم والجود. فإن يداه مبسوطتان رد على اليهود، قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لابد من يعني امرار هذه الايات على القلوب، ولن تمر على القلوب من غير فهم المعنى. يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، قطعا يستفاد منها اثبات الكرم والعطاء وكثرة الرزق لعباده عز وجل. ولذا قال ينفق كيف شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة. ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه. هذه معاني كلها ثابتة. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض قبضته أي في قبضته عز وجل، وليس أن اليد هي صفة أن الأرض هي صفة الله. الأرض قبضته أي في قبضته في والسماوات مطويات بيمين، يجمعها الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه، وفي الرواية الأخرى يقبض الأرضين في الرواية بشماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فإن الشمال لا نقص فيها، الشمال يمين مباركة الشمال يمين في القوة والبركة. وبين العلماء من ينكر لفظ الشمال وهو غير ظاهر، إنكاره غير ظاهر، ثابت في الحديث الصحيح كونه يقول أنها رواية شاذة غير صحيح، لأنها رواية صحيحة رواها الثقات، ليست مخالفة لما رواه الآخرون. الشاذ ورواية الثقة مخالفة لمن وثق منه، ولا وجه للمخالفة هنا، فإنها ليست مخالفة لقوله وكلتا يديه يمين، فإن الشمال عند البشر فيها نقص، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شمال الرب لا نقص فيها، بل هي يمين مباركة. أو يقال أيسر من ذلك، يعني هو نفس الكلام، أن يقال لها اسمان، تسمى يمين وتسمى شمال، وذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصحيح إثبات الشمال وإثبات أنها يمين في البركة والقوة لا نقص فيها عن الذي الأخرى. لا، قبضته قبضة يده عز وجل. ما تعمل كده ليه؟ احنا نعمل كده لما يكون ورد، لما يرد نفعل. هو ورد ولا ما وردش؟ لا ورد. حديث ابن عمر تأتي ان الله عز وجل قال على المنبر ان الارض يوم يطوي السماء، الله السماء بيمينه، ان الله تعالى يقبض يوم القيامة الارض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول انا الملك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بيده ويدبر، يقبل بيده ويدبر حتى اهتز المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر حتى اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعملها في موضع يؤمن فيه من التشبيه ولا يعتقد فيه التشبيه. قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هنا وكتبنا له في الألواح صفة فعل الكتابة، صفة فعل الكتابة، هو جايبها ضمن الآيات اللي فيها اليد لتفسيرها بالحديث، وهو أن الناس يأتون موسى فيقول وأنت موسى كتب لك التوراة، حديث آخر احتج آدم موسى قال وكتب لك التوراة بيده، والحديث في ذلك في الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده. فكتابة التوراة في الألواح ده فعل الرب سبحانه وتعالى، والكتابة فعل الرب وكتبها بيده. الألواح مخلوقة ولكن فعل الله بها شيئا من صفاته عز وجل، وهي أنه كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، بخلاف النسخ الأخرى من التوراة فإن كتابة العباد لها كتابة إيه؟ فعل العباد مخلوق، نعم، والمداد مخلوق، والتوراة كلام الله، لكن إذا كتب الله عز وجل التوراة بيده فكتابة الله لها غير مخلوق، صفة من صفاته عز وجل، صفة فعل. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قلنا إثبات العينين مع أنها وردت بالجمع ولم ترد بالمثنى، حديث إن ربكم ليس بأعور، ومن ليس بأعور هو من له عينان، والإجماع في فهم الأعين على أنها عينان اللي نقله أبو الحسن عن أهل السنة. هل حديث الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه؟ هذا حديث ضعيف. حديث اللي هو عند ابن خزيمة، ابن خزيمة حديث الحجر الأسود يمين الله في أرضه حديث ضعيف. كلام للشيخ العثيمين في مسألة أن من يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودا لا يسمى كاهنا، لأنه لا يخبر عن مغيب مستقبل، إلى أن قال يمكن أن يكون عنده جني يخبره، والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم إما محبة لله لعلم يحصله منه أو لغير ذلك من غير مباح. هذا الكلام من الشيخ يدل على أنه لا حرج في مواءة الإنس للجن. نقول الكلام ده فيه نظر، أولا الجزء الأولاني وهو إطلاق أن هذا لا يسمى كاهنا، ليس كل من لا يخبر عن غيب مستقبل لا يسمى كاهنا، بل قد يسمى كاهنا إذا كان يدعي معرفة الضالة ومكان المسروق باللجوء إلى الجن. وقد يعني فسر العلماء هذا الكلام في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا، فسره كما سيأتي إن شاء الله بيان تصريحا. فيمكن أن يكون يخبر عن غيب نسبي واقع ويكون كاهنا، فالكهنة يفعلون ذلك. نعم، بس الكاهن ده مش شرط يلزم، ما يلزمش التكفير، الكاهن بيخبر عن غيب حاصل غيب نسبي قد وقع، فليس هذا يلزم منه التكفير. ثانيا معاملة الجن للإنس والجن والإنس للجن الأصل فيها المنع، لأن لا ندري يعني عن خبره هذا أهو صدق أم كذب، فإن كان يخبر بهذا على سبيل الاحتمال الذي أخبره به من غير سؤال له، لأن استخبار الجني مما من هو من فعل الكهنة كما ذكرنا، وهذا من جنس إتيان الكهان، أو هو فعلا مثل إتيان الكهان استخباره والإخبار عما يخبر به على أنه حقيقة. وأما إذا كان عنده ما يعرف به صدقه من كذبه فلا بأس أن يستخبره ليختبره ويمتحنه، كما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد حيث قال خبأت لك خبيئا فما هو، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذا الكلام لا يدل على الإباحة مطلقا من كلام الشيخ، الشيخ لا يقصد أن يسأل الجني، وإن قصد ذلك فنقول هذا يخالف أدلة الكتاب والسنة ولو كان في أغراض مباحة. وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة جيدا في مسألة في باب استعاذة الشرك استعاذة بغير الله، أن يعني كون الإنسان ينزل منزلا فيقول لجني هذا المكان أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفائي لكي يعني يستقر في مكانه بدون أذية من الجن، أليس هذا طلبا مباحا، أمر مباحا، هذا الأمر مباحا، ومع ذلك كان طلبه من الجن الذي يتوقع حضوره شركا، فكيف يقال بعد ذلك أن هذا الأمر من الأمور الجائزة إذا كان في أمر مباح؟ كما ذكرنا شيخ الإسلام تيمية بيعد من أحوال الشياطين أن يذهبون به إلى عرفة، أليس هذا من الحاجات المستحبة وليس فقط المباحة؟ فلذلك الكلام في التفصيل الذي ذكرنا. يقول برضو الشيخ الثمين يقول في تفسير صفة الرحمن أنها صفة انفعالية، ما معنى ذلك؟ والله ما أعرف، لا أعلم، هذا والله ما ورد في كتاب ولا سنة ولا في كلام السلف كلمة صفة انفعالية، ما ندري هذا الكلام، ما أعرفه، الله عز وجل الأعلى وأعلم. والواجب في هذا المقام أن نتكلم به بمرض، احنا لما قلنا ليه ما استلف ما استمواش أبعاد، هم كما ذكرنا هم ما ذكروها كصفة، احنا نمتثل ما قالوه، لو كانوا هم قالوا ذلك وضحوه وبيناه. نقول أن الله كتب التوراة كما تكلم بالقرآن، ليه كما دي؟ نقول أن الله كتب التوراة وتكلم بالقرآن وقد تكلم بالتوراة أيضا سبحانه وتعالى، كتبها وتكلم بها إذ هي كلامه عز وجل، صفتان، صفة الكتابة وصفة الكلام. هل يجوز أن نثبت لله الغضب؟ طبعا نثبت لله غضب، غضب يليق بجلاله. ما هو الغضب؟ الغضب هو الغضب، أما تدري ما الغضب؟ الغضب معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. في حديث اختصار الملأ الأعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري. توضيح ذلك، توضيحه قراءته، الكف اليد، أنامله أطراف أصابعه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نمرها كما جاءت. الإشارة إلى العينين، ونحن نقول ورد لله أنه له عينان، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وضع يده على عينه، نقول نفعل ذلك في مقام يؤمن فيه على السميع.